أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع قرار جريء جديد من القرارات اللي غيرت حال الأمة الإسلامية في فترة عصيبة جدا من فترات الأمة الإسلامية. وآخذ هذا القرار الذي نتحدث عنه اليوم هو شخصية للأسف الشديد مجهولة عند معظم المشاهدين، وأنا بقول الكلام ده وأنا واثق من نفسي. الحقيقة أنا أشعر أن 90% 95% 99% جايز أكتر من اللي بيشوفوا الحلقة ما يعرفوش اسم هذا المغير المجاهد المجدد آق سنقر التركماني رحمه الله. مين آق سنقر التركماني رحمه الله؟ هذه الشخصية العجيبة في تاريخ الأمة الإسلامية، الشخصية النادرة، الشخصية اللي فعلا تميزت في جانب العلوم، تميزت في جانب الجهاد، في جانب الإدارة، في جانب السياسة، في جانب الورع، في جانب العبادة. شخصية سبحان الله من أروع الشخصيات في تاريخ الأمة الإسلامية. إحنا كلنا نعرف ابنه، لكن ما نعرفش الأب العظيم قسيم الدولة آق سنقر التركماني رحمه الله. هو أبو عماد الدين زنكي، القائد الإسلامي المشهور اللي ليه تاريخ طويل جدا جدا في حروب الصليبيين زي ما الناس كلها عارفة. آق سنقر التركماني هذا من أعظم القوات في تاريخ الإسلام، والحقيقة الأسماء اللي هقولها النهاردة في الحلقة تقريبا كلها محدش عارفها، مع أن منها أسماء كتيرة جدا من أعظم الأسماء في تاريخ الإسلام. آق سنقر كان موجود في زمن ملك شاه ابن ألب أرسلان، ألب أرسلان اللي اتكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت. فملك شاه ابن ألب أرسلان كان من أعظم قواد المسلمين. ملك شاه حكم دولة من الصين إلى الشام، وكان يسمى سلطان العالم كأبيه. أبوه ألب أرسلان كان اسمه سلطان العالم، فهذا كان يحكم مساحة ضخمة جدا، وكان رقم واحد في العالم في زمانه، وكان من أقرب المقربين إليه في دولته آق سنقر التركماني، من أقرب المقربين إليه لدرجة أنه سماه قسيم الدولة، وده لقب جديد أول مرة حد يتسمى به قسيم الدولة، وكأنه يقاسمه في دولته، مع أنه أحد رعاياه، يعني أحد الوزراء في دولته، لكن من كتر حبه فيه ومن كتر رؤية الورع والتقوى والصلاح الذي كان عليه آق سنقر أعطاه هذا اللقب الشريف قسيم الدولة آق سنقر الحاجب أو التركماني. ملك شاه كان من القواد العظماء أيضا، كان من القواد البلغاء، كان من القواد الأتقياء، كان من القواد المجاهدين الذين نشروا الإسلام في بقاع كثيرة، والناس كلها كانت بتحبه الحقيقة، وكان يقرب إليه قسيم الدولة آق سنقر ويستشيره في الآراء المختلفة. حصلت مشكلة في الدولة الإسلامية في زمان ملك شاه، وملك شاه عرض على آق سنقر أن يحل هذه المشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ المشكلة هي الصراع في مدينة حلب. مدينة حلب كانت موجودة طبعا، هي يعني ما زالت من أعظم مدن سوريا، من أعظم مدن الشام، لها تاريخ طويل جدا. مدينة حلب كان فيها مشاكل كتيرة جدا جدا في زمان ملك شاه، تصارع عليها على الحكم فيها أكثر من فريق. كان من المتصارعين عليها مسلم ابن عقيل، وهذا أحد الكبار الحكام الذين حكموا حلب فترة طويلة جدا من الزمن. بني عقيل حكمت حلب فترة طويلة من الزمن، وكان أحد الحكام في زمن ملك شاه اسمه مسلم ابن قريش ابن عقيل. وهذا الرجل كان على صراع مع سليمان ابن قتلمش. مين سليمان ابن قتلمش؟ هذا أحد السلاجقة الكبار أيضا الذي كان يحكم منطقة تركيا في ذلك الوقت. وخلي بالك أن سليمان ابن قتلمش وملك شاه ابن ألب أرسلان الاثنين من السلاجقة، الاثنين من السلاجقة الأتراك، زي ما ذكرنا قصة السلاجقة في الحلقة اللي فاتت. فصراع بين مسلم ابن عقيل مع سليمان ابن قتلمش مع توتش ابن ألب أرسلان. طبعا معلش اعذروني، الأسماء كتيرة وجديدة، احنا ما نعرفش التاريخ الإسلامي، محتاجين ندرسه بعمق أكتر. توتش ابن ألب أرسلان كان حاكم دمشق في ذلك الوقت. اسمه ايه؟ اسمه توتش ابن ألب أرسلان، يعني ابن الرجل العظيم المجاهد الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة. وأخو مين؟ أخو ملك شاه ابن ألب أرسلان. يعني ملك شاه هذا الإنسان العظيم الذي يحكم من الصين إلى الشام هو أخو توتش ابن ألب أرسلان، لكن شتان يا إخواني، شتان. زي ما بنقول على فقه وورع وتقوى وصلاح ملك شاه، اتكلم بقى على فساد وعلى مجون وعلى بعد توتش ابن ألب أرسلان عن الشريعة. هذا الرجل هذا الفاسد من ابن العالم ألب أرسلان رحمه الله. فتوتش ابن ألب أرسلان كان يتصارع مع سليمان ابن قتلمش مع مسلم ابن قريش ابن عقيل على مدينة حلب، وهذا الصراع دام عدة سنوات، وحصل مآسي كثيرة جدا جدا، وحصل خراب في البلد، وتهدمت كل الحصون، وضاعت كل التجارة، وفر أهل حلب من البلد، كل واحد راح لبلد، لأن البلد أصبحت غير آمنة، وانتشر اللصوص، وانتشر الإسماعيلية. إسماعيلية أحد طوائف الشيعة المغالين والخارجين تقريبا عن الملة، كما أخرجه معظم العلماء المسلمين من الإسلام، طائفة منحرفة شديدة الانحراف. فالوضع كان في منتهى السوء، وصل الأمر إلى أن تقاتل مسلم ابن قريش ابن عقيل مع سليمان ابن قتلمش، فقتل على يد سليمان، قتل مسلم ابن عقيل، وأصبح الحكم سليمان ابن قتلمش، فقتل على يد توتش ابن أرسلان، وأصبح توتش ابن أرسلان على مقربة من أن يحكم أرض حلب. لكن أهل حلب شايفين أن توتش ظالم زي الباقيين، وأن لو مسك حكم البلد هيحصل مآسي كثيرة جدا، فأرسلوا رسالة إلى ملك شاه يعرضون عليه أن يأتي ويحكم حلب ويخلص حلب من هذه السلاسل المتتالية من الظلم والفساد الذي مر على البلد. ملك شاه ابن ألب أرسلان قعد مع قسيم الدولة أقصنقر الحاجب رحمه الله، وقال له إيه رأيك في هذا الموقف؟ فقال لابد أن ترسل رجلا قويا فاهما عاقلا يدير هذه الأمور. فقال أنت ذلك الرجل. عرض عليه أن يذهب هو ليحكم حلب، والقرار الجريء في حلقتنا أن أقصنقر التركماني قبل بهذا الأمر. كان من الممكن أن يرفض، كان من الممكن أن يقبل أن يعيش في أصفهان هناك في الأمان، مركز الدولة السلجوقية اللي هي كان زعيمها ملك شاه في أصفهان في إيران، فبعيد جدا عن المشاكل وعن الحروب والصراعات. قبل أن يذهب إلى هذا البلد المخرب اقتصاديا، قبل أن يذهب إلى هذا البلد الذي انتشرت فيه اللصوص والمجرمون، قبل أن يذهب إلى هذا البلد الذي سقط تماما في مستنقع الصراعات الداخلية والأهلية حتى أصبح الوضع مزريا، بل قبل أن يحكم بلدا يطمع فيه توتش ابن ألب أرسلان. توتش ابن ألب أرسلان ليس شخصية هامشية، هذا أخو زعيم المسلمين، أخو ملك شاه ابن ألب أرسلان، يعني شخصية ضخمة جدا. لو حدث بينه وبينه صراع أو خلاف لعل ذلك يغضب ملك شاه، ومع ذلك في ورع مطلق وفي أدب جم وفي حمية لنشر كلمة رب العالمين سبحانه وتعالى وفي رغبة لإرساء العدل والأمان في هذا البلد، قبل أقصنقر أن يترك مناصبه في الدولة، أن يترك حاجب الدولة، وأن يترك لقب قسيم الدولة، وأن يترك كل هذه الأمور، وأن يترك الأمان، وأن يذهب إلى حلب بكل متقلباتها، بكل صعوباتها، بكل المآسي والمجازر التي كانت تعيشها، يذهب إليها ليحكمها بشريعة الله عز وجل. ذهب أقصنقر، وطبعا هذا أوغر صدر توتش بن ألب أرسلان. طبعا هو حاكم دمشق كان نفسه يضمها، لكن لم يستطع أن يخالف أخاه الأكبر ملك شاه بن ألب أرسلان، فظل يتربص بأقصنقر، وأقصنقر يعلم ذلك، لكن يعمل في صمت ويدبر في صمت ويرتب الأوضاع في داخل حلب في صمت. ماذا فعل أقصنقر في حلب؟ خلي بالنا ونشوف إزاي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمن على المسلمين برجل صادق فيغير الأوضاع، زي ما تكلمنا في حلقة سابقة لو تفتكر على عبد الرحمن الناصر وكيف غير الأوضاع في بلاد الأندلس، وكان الوضع مزريا جدا. كذلك فعل أقصنقر رحمه الله عندما استلم الحكم في مدينة حلب، وجد الموضوع فعلا مزري، وأهل البلد تقريبا نصهم ترك البلد لأن مفيش أي نوع من الأمان، فعلم أن بيت القصيد الأول هو إقرار الأمن في داخل حلب. فماذا فعل رحمه الله؟ طبق الشريعة الإسلامية، سبحان الله، طبق الشريعة الإسلامية، السارق تقطع يده هكذا، وأعلن هذا في وسط الناس، وإداهم مرحلة يدبر فيها الناس أمورهم ويتوبوا إلى الله عز وجل ويثوبوا إلى رشدهم ويبتعدوا عن الجريمة، لم يأخذ الناس بما سبق. الآن ستطبق الشريعة الإسلامية، من سرق ستقطع يده. الناس توقعت أن هذا الحكم سيترك حلب بقوم مشوهين، بقوم مقطع الأيدي ومقتولين نتيجة تطبيق الشريعة، لكن سبحان الله لم يقطع أقصنقر إلا بعض الأيادي القليلة جدا في حلب، وانصاع الجميع إلى شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. يا إخواني هذه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة في القتل حياة، نعم في القتل حياة، في قطع اليد حياة، نعم في قطع اليد حياة، يد واحدة قطعت ورجل واحد قتل وانصلحت الأحوال في بلاد حلب، وبدأت الأوضاع تستقر، وبدأت الشرطة فعلا تخدم الناس، بدأت الشرطة فعلا تساعد الناس على حفظ الأمن وعلى رعاية الأسواق وعلى حفظ الحدود وما إلى ذلك من أمور، بدلا من أن تنشغل في صراعات داخلية أهلية. استقرت الأوضاع وعفى آق سنقر رحمه الله عن أموال الرعية، وألغى كل المكوس والضرائب التي كانت تفرض عليهم من قبيل مسلم ابن قريش ابن عقيل قبل ذلك، ومن تتش ابن أرسلان عندما استلم الحكم مؤقتا في دولة حلب. ألغى كل هذه المكوس والضرائب وأقر جمع الزكاة، وبدأ ينشر هذه المعاني في الناس ويحث الناس على الصلاة وعلى حضور الخطب والجمع وعلى فعل كذا وكذا من الأمور التي غابت عن أذهان الناس فترة طويلة من الزمان، وانتشر العدل والأمان في بلاد حلب. ثم قدم أمرا جميلا جديدا على الأمة الإسلامية أو على الدولة الإسلامية في ذلك الوقت لم يعهدوه، وهو مبدأ العاقلة. ما هو مبدأ العاقلة؟ قال آق سنقر، وطبق هذا كقانون عام في منطقة حلب كلها وما حولها من القرى التابعة لحلب، قال أن إذا سرق إنسان في قرية من القرى فإن أهل هذه القرية يشترون للمسروق ثمن الشيء الذي سرق منه، بمعنى أنه جعل المسؤولية جماعية، القرى وملقوش السارق أهل القرية كلها يدفعوا للمسروق ثمن ما سرق منه، فأصبح أهل الأمن والأمان. لو في أي وتذكر أمره للقاضي أو بعد كده هو مشكلة سرقة أي إنسان، فأصبحت المسؤولية جماعية، وأصبح الشعب كله بيحافظ على الأمن في داخل البلد، وخاصة وأنه يرى الحاكم يعف عن أموال الناس ويعف عن أموال الرعية. انتشر الأمن وانتشر العدل في داخل حلب لدرجة أن آق سنقر رحمه الله نادى بشيء عجيب، قال على كل تاجر ألا يرفع متاعه إذا غادر السوق، بل يتركه دون حراسة وأنا كفيل له ألا يضيع. وعلى كل فلاح ألا يرفع متاعه إذا عاد من مزرعته إلى بلده إلى قريته إلى بيته وأنا كفيل له ألا يضيع. تخيل، وترك الناس بضائعهم في الشوارع لا تضيع. يا إخواني، نحن نتكلم عن بلد كان ضائع تماما في مستوى الأمن وفي مستوى الاقتصاد وفي مستوى المعاملات التجارية والمعاملات العسكرية، انتقل في غضون سنوات قليلة. كل فترة حكم آق سنقر لحلب 8 سنوات فقط، تخيلوا، من أول ما استلم الحكم سنة 479 من الهجرة إلى أن مات في سنة 487 من الهجرة، الفترة دي كلها 8 سنوات فقط، سبحان الله، انتشر الأمن والعدل والأمان والسلام. ويقول ابن كثير ويقول ابن الأثير وغيرهم من المؤرخين، وكانت بلاده في عهده في رخص تام، سبحان الله. وعلى فكرة النقطة دي بيعلق عليها كل المؤرخين عندما يؤرخون لحياة آق سنقر، أن الرخصة أصبح عاما وأصبح تاما، وعلاقة الرخص بالعدل. يا إخواني، إذا انتشر الظلم وانتشر الفساد تلاحظون دائما ارتفاع الأسعار. إذا شعر المسلمون في زمن من الأزمان أن الأسعار بدأت ترتفع وأن التجارة بدأت تخرج عن حد المعقول وأن الأمور أصبحت خارج السيطرة، فاعلموا أن البلاد فيها ظلم كبير وبعد عن الشريعة وترك لدين الله عز وجل. وكلما ارتبط الناس بكتاب الله عز وجل وطبقوا شرع الله عز وجل كلما رخصت الأسعار، كما رخصت في زمان آق سنقر، وكما رخصت قبل ذلك في زمان عمر بن عبد العزيز وعبد الرحمن الناصر وغيرهم وغيرهم من المجددين الذين أعادوا الدماء الجديدة في جسد الأمة الإسلامية. تتش ابن ألب أرسلان آق سنقر رحمه الله في يوم من الأيام وهو ماشي في مزرعة من المزارع، وما كانش الفلاحين يعرفوه في هذه المنطقة، فشاف فلاح بيرفع متاعه في المغرب عشان يروح بلده، بيرفع متاعه يحطه فوق الدابة عشان يرجع بيه للبيت. فقال له لماذا ترفع متاعك؟ أتخشى عليه؟ ألم ينادي آق سنقر يكلمه؟ هو لا يعرف آق سنقر، هو الذي يتكلم بنفسه. ألم تعرف أن أقصنكر قد نادى في الناس ألا يرفعوا متاعهم وهو كفيل به؟ فقال: والله إنا نعيش في عدل تام في زمانه، ولكني ما أرفعه خشية السارقين، ولكن خشية ابن آوى. فقال له: وما ابن آوى؟ قال: حيوان ينتشر في هذه المنطقة يأكل الجلود التي على المتاع. يعني في نوع من الحيوانات زي الثعالب والذئاب ينتشر في هذه المنطقة يأكل الجلود، الآلة بتاعته، الآلة الزراعية بتاعته فيها جلود، فهتتاكل من هذا الحيوان، فأرفعها حماية لها من هذا الحيوان. فعاد أقصنكر إلى قصره ونادى على الحراس وقال: اطلبوا ابن آوى في كل مملكة حلب واقتلوه حتى ينعم المسلمون بالأمن والأمان. فطلبوها كما يقول ابن الأثير حتى أفنوها. يعني انتهى هذا الحيوان الذي يشير أو الذي يثير الرعب في داخل مدينة حلب أو مملكة حلب، انتهى من المدينة وعاش الناس في أمان. يا إخواني، إلى هذه الدرجة لن يؤاخذه أحد على انتشار ابن آوى أو على وجود ذئاب أو ما إلى ذلك. الفلاح لا يشتكي، الفلاح يأخذ المتاع معه إلى بيته ويشعر بالأمان التام لعدم وجود السارقين. لكن ابن أقصنكر رحمه الله كان يبحث عن الرعاية القصوى لشعبه، كان يعلم أن الله عز وجل سيسأله عن هذا الشعب، لذلك بذل كل جهده رحمه الله ليرد لكل صاحب حق حقه رحمه الله. ولم يبعده ذلك عن الأمور الأخرى في الدولة، كان مهتما بالجانب العمراني، ومسجد حلب إلى الآن جدد مسجد حلب وقام منارة حلب الكبرى، وإلى الآن مسجد حلب عليه أن هذا المسجد وهذه المنارة جددت بعهد أقصنكر التركماني قسيم الدولة الحاجب رحمه الله إلى الآن، واسمه محفور على منارة حلب في مدينة حلب. رجل فعلا من الرجال المعدين في تاريخ الأمة الإسلامية. طبعا القضية كلها للأسف الشديد في سنة 485، يعني بعد 6 سنوات من حكم أقصنكر، تعرضت لأزمة كبيرة جدا، تعرضت لوفاة الملك العظيم والخليفة الكبير ملك شاه ابن ألب أرسلان. توفي في سنة 485، وبوفاته حصلت كارثة في العالم الإسلامي. تولى الحكم من بعد ملك شاه ابنه برقياروك، وبرقياروك كان رجل صالح أيضا على نهج أبيه، لكن كان على خلاف شديد مع توتش ابن ألب أرسلان. توتش ابن ألب أرسلان عندما توفى أخوه ملك شاه طمع في خلافة المسلمين أو في حكم المسلمين بكاملهم، ولم يتورع ولم يتردد عن جمع الجيوش لحرب ابن أخيه، لحرب برقياروك ابن ملك شاه ابن أخيه، وطلب من الجميع في الشام أن يساعدوه في ذلك. وممن طلب منهم؟ طلب من أقصنكر التركماني. طبعا أقصنكر فين وتوتش ابن ألب أرسلان فين؟ توتش ابن ألب أرسلان هذا عم الملك، وهذا من السلاجقة العظام، هذا من الذين يكمون العالم الإسلامي في ذلك الوقت، وأقصنكر مجرد حاكم لمدينة حلب، فلم يستطع أن يمتنع عن قوله أو عن أمره، لكنه فكر في حيلة ليرد بها هذا الشرير وهذا الفاسد عن حكم المسلمين. قال له إنه معه وسيخرج معه لحرب برقياروك، ولكن في داخله أنه إذا التقت الجيوش مع جيش برقياروك فإنه ينحاز بفرسه إلى برقياروك، فاسد توتش ابن أرسلان، وأرسل إلى برقياروك يعلمه أنه مع ابن أرسلان فإنه سينضم في جيشه إلى برقياروك وفاء لأي ملك الملك العظيم الورع التقي الذي حكم المسلمين. عرض نفسه لخطورة كبيرة جدا، لأنه كده توتش ابن ألب أرسلان الرجل الفاسد الشرير حاكم دمشق في ذلك الوقت، ودمشق طبعا أكبر من حلب بمراحل. وخرج بالفعل توتش ابن ألب أرسلان وأخذ في جيش أقصنكر قسيم الدولة الحاجب رحمه الله، ووصلوا إلى جيوش برقياروك، وتم الصراع بينهما في منطقة الري في إيران، وانسحب أقصنكر بجيشه وانضم إلى برقياروك، وكانت مأساة للجيش الدمشقي، وهزم الجيش الدمشقي بهذا الانسحاب، وانتصر برقياروك وأصبح إمام المسلمين أو زعيم المسلمين أو ملك الدولة السلجوقية. وعاد أقصنكر بعد ذلك ليحكم حلب من جديد، لكن عاد هاربا توتش بن أربرسان إلى دمشق وهو يتربص الدوائر بأقصنكر رحمه الله. في سنة 487 استطاع توتش بن أربرسان أن يجهز جيشا وأن يلتقي مع أقصنكر في معركة سريعة سنة 487 في حلب، وقبل أن تصل الإمدادات من برقياروك اضطر أقصنكر إلى حرب توتش بن أربرسان، وفي هذه المعركة هزم أقصنكر وقتل على يد توتش ابن ألب أرسلان، وضمت حلب إلى دمشق في ذلك التوقيت، وفقد المسلمون علما كبيرا من أعلامهم أقسنقر التركماني رحمه الله. القرار الجريء الذي أخذه باستلام الحكم في حلب كان نتيجته بعد ذلك بثمان سنوات أن يلقى مصرعه على يد توتش ابن ألب أرسلان، لكن هذا الأمر لم يلغي أبدا أبدا الإصلاحات والإنجازات والفعل الكريم الذي فعله رحمه الله في مدينة حلب. ينقل ابن الأثير رحمه الله كلمة عجيبة جدا جدا في تاريخ حلب، يقول: وتوارث أهل حلب الرحمة على أقسنقر أبد الدهر. تخيلوا، انظروا إلى الكلمة، يعني أهل حلب بعد وفاة أقسنقر أخذ الرجل يوصي أبنائه والابن يوصي الأحفاد وهكذا يتوارثون عليه الرحمة أبد الدهر، كل واحد يوصي ولاده يترحموا على أقسنقر الحاكم الذي حكمهم بشرع الله عز وجل 8 سنوات كاملة، ما طمع في أموال الرعية وما طمع في ظلم أو في قهر أو في استبداد، إنما عمل لله عز وجل وترك من بعده ابنه الوحيد عماد الدين زنكي كان عنده 10 سنوات. 10 سنوات فقط، الناس قالت طفل اتولد في هذه الظروف ويعيش في حلب وتوتش بن ألب أرسلان يتربص بالمدينة الدوائر، وقتل أبوه في سن 10 وليس له إخوة وليس له أعمام وليس له من يرعاه ويحافظ عليه، هذا الطفل ضاع. لكن انظروا يا إخواني إلى قول الله عز وجل في كتابه الكريم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أقسنقر رحمه الله اتقى الله عز وجل، وأقسنقر رحمه الله قال القول السديد، ولذلك خلفه الله عز وجل في ابنه، فتربى ابنه على أفضل ما يكون. تربية عماد الدين زنكي يا إخواني وأخواتي لا يمكن أبدا تكون في صورة أفضل من هذه الصورة، حتى لو عاش أقسنقر 10 و20 و30 و50 سنة بعد كده. أقسنقر رباه كبار علماء الأمة وكبار مجاهدي الأمة وكبار قواد الأمة. لما وصل عماد الدين زنكي لسن 14 سنة بس، 14 سنة كان يركب جواده ويحارب في سبيل الله. أول من فكر تفكيرا عمليا واقعيا صحيحا لحرب الصليبيين كان عماد الدين زنكي رحمه الله، وهو الذي حرر إمارة الرها من الصليبيين، وهو الذي بدأ هذه المسيرة الفاضلة التي تبعه فيها بعد ذلك ابنه نور الدين محمود الشهيد رحمه الله. نور الدين محمود حفيد أقسنقر، انظروا إلى السلالة الصالحة، انظروا كيف حفظ الله عز وجل عماد الدين زنكي، وكيف حفظ الله عز وجل نور الدين محمود، وكيف حفظ الله عز وجل الأمة الإسلامية والدين الإسلامي بهذا الرجل الصالح وهذا الرجل التقي. خسارة يا إخواني وإخواتي من كنتش عارفين اسم أقسنقر، خسارة من كنتش عارفين قصة حياته، خسارة من نتعلمش من القرار الجريء اللي خده، إنه ساب الحجابة وساب الوزارة وساب الأمان وساب كل شيء لله عز وجل. ولو لم يكن لله عز وجل ما نفعه الله عز وجل وما بارك له في عمله، وما توارث الناس عليه الرحمة أبد الدهر، وما خلفه في ابنه وفي أحفاده. يا إخواني الله عز وجل إذا اطلع على الصدق في قلب العبد حفظه في أمواله وفي أولاده وفي حياته وفي عمره. ونسأل الله عز وجل أن يرفع أقسنقر في أعلى عليين بعمله الصالح وبذريته الصالحة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعز الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.